إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا نزال عند تبويب المصنف رحمه الله تعالى عند قوله الترغيب في الحراسة في سبيل الله تعالى، وذلك يدخل ضمن الأجر الذي تفضل الله تعالى به على المرابط أولا، ورأينا الأجر الذي متع الله به المرابط في سبيله سبحانه، وكل فضل ثبت للحارس في سبيل الله يناله المرابط بالضرورة بخلاف العكس، فأجر المرابط لا يناله الحارس. فقد يقول قائل: ما الفرق بين الترغيب في الرباط والترغيب في الحراسة؟ بينا هذا في المجلس الأخير، أن الرباط خاص بالثغور، أن يحرس المسلم الثغور، أي الحدود، حدود المسلمين التي تحدهم مع الكافرين. أما الحراسة فهي وصف شامل لكثير من النواحي، فقد يحرص الإنسان مال المسلمين، قد يحرص الإنسان في مدن المسلمين وقراهم من غير أن يذهب إلى الثغور، فهذا يثبت له فضل الحراسة، وهذا الفضل يكفيه أن تعلم، يكفي في بيان هذا الفضل أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وأخرى بكت من خشية الله، وهناك عين ثالثة وهي التي كفت عن محارم الله تعالى. ومن جملة الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترغيب في الحراسة في سبيل الله تعالى، حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزوة، فأتينا ذات يوم على شرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى: من يحرسنا في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أدنه. فدنا فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أنا رجل آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنوت. فقال: من أنت؟ قال: فقلت: أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري، ثم قال صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، أو قال: حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن سمير. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى واللفظ له، ورواته ثقات للنسائي ببعضه، والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم، وقال صحيح الإسناد. نعود إلى هذا الحديث إخوة الكرام. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ريحانة، وهذا من الأعلام المنقولة، كما تعلمون أن العرب تتسمى بأشياء تنقلها من واقعها، والأعلام تختلف. يمكن أن يكون العلم، العلم يعني الاسم، يمكن أن يكون منقولا من مصدر، من اسم معنى معنوي، الفضل، الخير، تجد إنسان اسمه الخير، تجد إنسان اسمه الفضل، يمكن يكون منقول من أسماء أجناس أشياء، كترى إنسان اسمه ورقة، إنسان اسمه حنظلة كالذي رأيناه أمس. حنظلة هو نبات مر، والريحانة هي كذلك نبات ولكن فيه رائحة زكية. هذه ريحانة، أبو ريحانة سمى ابنته ريحانة. عن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات يوم على شرف، والشرف ما هو؟ في الأصل هو المكان العالي، مكان عالي، لذلك سمي الشرف الذي يقصده الناس كلهم. من منا لا يحب الشرف؟ إنسان شريف أي عالي المكان. والشرفات هي الأماكن العالية، الشرفات هي الأماكن العالية، لذلك سميت شرفات لأنه مأخوذة من الشرف. ومنه نقول نحن إذا رفعنا رؤوسنا لننظر من بعيد ماذا نقول؟ استشرف، فهم؟ استشرف أي أراد أو اشرأبت عنقه ليرى ما هو بعيد عنه. ومنه المرأة إذا خرجت متزينة متعطرة استشرفها الشيطان، الناس يشرفون ليروها، جعل كل الناس، الشيطان يجعل كل الناس يريدون أن ينظروا إليها. هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه: فأتينا ذات يوم على شرف فبتنا عليه، بتنا في ذلك المكان العالي، فأصابنا برد شديد، ولم يقل فأصابنا برد ولكن برد شديد، هذا من ما كتبه الله تعالى من التعب والنصب الذي يمس المجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى. لا بد أن يحاط الجهاد في سبيل الله بمثل هذه المكاره، وإلا لاستطاعه كل الناس. من الذي لا يستطيع الجهاد إذا لم تكن فيه هنالك مكاره؟ فبرد شديد يجمع لك البرد الذي يكون بالليل، عادة الليل يكون فيه برد، والبرد الثاني برد الشرف، لأن المكان العالي تعلمون أنه كلما إنسان صعد كلما ازداد البرد، كلما ازداد البرد، فأصابه هذا البرد، أصابهم برد قال شديد، حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها. انظروا بماذا كانوا يتغطون، ليس معهم أغطية، ليس معهم الوبر، ليس معهم الصوف، هذا أناس فقراء خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتغطون بماذا؟ بالرمال، يحفروا في الأرض ويدخلوا فيها. صور يعني البرد الشديد الذي بلغ بهم، هذا مشي أمر سهل يعني الإنسان يمكن أن يتصوره، أمر يعني صعب جدا. فقال: رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة، الحجفة هي الترس، الترس الذي يتترس به المقاتل مثل الدرع، أو ما نقولش الدرع، الدرع يلبسه، الدرع يلبسه، لكن الترس يحمله في يده يتقي ضربات السيف به، يتقي به ضربات السيف، ويلقي عليه الحجفة، يعني يدخل تحت الأرض ويلقي على الأرض الحجفة، بيت أرضي يعني صنع في لحظة بيت في الأرض يغطيه، يعني سقف، يحتاج سقف، لا بد من سقف، وهو لأنه تعرف الندى الذي يصيب الناس بالليل مستحيل تنام معه، لا يمكن أن تنام مع هذا الندى البرد الذي يقع عليك، فلا بد من أن يقي نفسه بترس يضعه على رأسه كالسقف. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى فقال: من يحرسنا في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل. ها هو الأجر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو الأجر الذي يعطي، دعاء صالح من نبي مجاب الدعوة، من يحرسنا الليل، وهذا من باب اتخاذ الأسباب، من باب اتخاذ الأسباب. حتى ولو كان متأخرا هذا الحديث فهو لا يكتفي بحراسة نفسه صلى الله عليه وسلم، من يحرسنا أي من يحرسكم أنتم، وإلا أنا قد عصمني الله. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يحرسه، كان هو المكلف بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخباء اللي هي الخيمة يقف سعد بن أبي وقاص على بجانب الخيمة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة في غزوة بدر أنزل الله قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يعصمك حتى تبلغ هذه الرسالة، يعني ماكش حتموت حتى تبلغ هذه الرسالة. فعندئذ أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة وقال: يا سعد انصرف فقد عصمني الله. إذا لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرسنا، لا يقصد يحرسوني، لكن يحرسوكم أنتم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبالمجاهدين معه. من يحرسنا في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل، يكون فيه خير. أو الفضل هنا بمعنى الخير، لأن الفضل يطلق ويربي البقية، الشيء الذي يبقى، الفضل تاع الماء، الفضل تاع، احنا حتى نقولوا فضلات أشياء زائدة، أما هذا الفضل يعني فيه الخير. فقال رجل من الأنصار، تكلم رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. أدنه أصلها أدنو، أدنو اقترب، أدنو، لكن القاعدة ماذا تقول في لغة العرب؟ أن الفعل الأمر إذا كان ينتهي بحرف علة فالأحسن تجيب له هاء في الأخير، هاء زائدة يسموها هاء السكت، هاء السكت. هل يواجب؟ لا، تقدر تقول له أدنو، أغزو، صح، الأفضل تجيب له هاء السكت. وش تقول؟ أغزو، مثل قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فلاهم اقتده، هاء السكت. ومنه قول الله تعالى: لم يتسنه، أي لم يتسنى. بزاف الناس يظنوا ربما أن هذه الهاء أصلية، لا، هذه هاء السكت. لم يتسنى أي لم يفسد مع طول السنين، لم يتسنى مأخوذ من السنة، لم يتسنى، لم يفسد الماء بطول المكث، لم يفسد الماء بطول المكت. كذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. منه قول الله تعالى حكاية عن الرجل الذي يركض في أرض الحشر ينادي: هلك عني ما أغنى عني ماليه، هي المفروض ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هذه الهاء تسمى هاء السكت. إذن أدنه بمعنى أدنو، اقترب. فقال فدنا أبو رحان، قلنا هذا الأنصاري دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، مع لا بد أن نلاحظ أن هذا سبق، هذا مشي أمر سهل، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن هذا أمر صعب، الحراسة مشي أمر سهل. تعرفوا في ما مر معنا في الحديث الأخير أنه لا يدري لعله يرجع أو يموت، إنسان واقف يحرس يأتيه سهم راح، يأتيه سهم ودع، فهنا مشي أمر سهل الحراسة. مثل مرة حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: من يأتينا بأخبار المشركين؟ هل تسابق الصحابة؟ أمر صعب، فسكت. عاود النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بأخبار المشركين؟ ساكتين. من يأتينا بأخبار المشركين؟ ساكتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حذيفة. تفرد فيه حذيفة، تفضل. فذهب حذيفة وراح جاب الأخبار، طبعا هي قصة طويلة، كانوا في الظلام، كانوا في الظلام، ودخل في الجيش تاع المشركين حذيفة بن اليمان وقعد. فعندئذ شكوا الكفار، شكوا، قالت لعل يلا ليعرف كل منكم صاحبه، هاي كل واحد يعرف صاحبه. قالك حذيفة اصبحني. عندئذ أمسك: من أنت؟ قالوا فلان، ما عندك زهر. طبعا بعدين خلاه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هاوليك عددهم وهاوليك عدتهم. فهذا أمر صعب يعني على النفوس، ما جاش هيدك يعني. فقال سبق هذا الأنصاري وقال أدنه، فدنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ فقال فتسمى له الأنصاري، ذكر له اسمه. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، أي استفتح بالدعاء، بدأ بالدعاء. وتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم وما أوتي به من جوامع الكلم مما يأخذ بالعقول، وكاين أدعية تقرأها تتعجب من ما فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام الطيب يجمع فيه الخير. تصور يعني إنسان لما يسمع مثل الحديث الذي شرحناه في دروس التفسير: ضمني أعوذ بك من الجبن والبخل من العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. شفت لما شرحناه تجد فيه أن هذا الدعاء جمع خير الدنيا والآخرة، أدعية عجيبة، جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، بارك الله لك بارك عليك وجمع بينكما في خير. يعني واحد سمعه فصيح دهش، قال من أين هذا الدعاء؟ واحد فصيح لما يسمعه يحارف الدعاء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، شيء عجيب. فهنا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فأكثر منه، أكثر من الدعاء. قال أبو ريحان: قال فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أنا رجل آخر، أنا متطوع آخر للحراسة، طمع في هذا الدعاء تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أدنه. قال فدنوت. قال: من أنت؟ قال: قلت أنا أبو ريحانة رضي الله عنه. فقلت أنا أبو ريحانة، فدعا بدعاء هو دون ما دعا به للأنصار. لماذا؟ السبق. شوف قاعدة شرعية، إذا كان السبق مع الصدق بشرط، السبق مع الصدق هذا لا يفوق أحد، عشان نشترط الصدق، لأن العبرة لمن صدق لا لمن سبق. كثير من الناس ربما يسبقونك في الخير ثم يتوقفون، أما أنت فتواصل بصدق، فالعبرة لمن صدق لا لمن سبق. لكن إنسان سبق بالخير وصدق في الإخلاص والنية فهذا لا يلحقه أحد، لا يفوته أحد. لذلك تعلمون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب، وتركهم يتجاذبون الحديث، فمنهم من قال لعلهم الأنصار لأنهم آوونا واقتسموا معنا أموالهم، وأراد بعضهم أن يقتسم معه زوجته. قال الآخر: لا، لعلهم المهاجرون، فإنهم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لا لا لا، لعلهم الأطفال الذين يولدون في الإسلام ولم يعرفوا الشرك قط. الآخر يقول: لعلهم لعلهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا لا لا يسترقون، لا يسترقون، ما يقولوش الناس رقيني، ما يروحوش الناس يقولوا مرقوني كما اليوم صارت موضة، موضة العصر يعني، فما يروحش الناس يقول مرقيني، يرقي نفسه ويتوكل على الله عز وجل ويضع يده على الموضع الذي يؤلمه ويقرأ من كتاب الله ما شاء الله. أعظم رقية على العالم في العالم، أعظم رقية في العالم. ولا تدعون، بارك الله فيكم، نفتح باب الحديث عن الرقية، لأننا ملئنا به يعني ملئنا منه غيظا يعني صراحة، يعني الناس خلاص يعني صار فتح ودخلونا من باب الرقية إلى الشعوذة، دخلونا من باب الرقية إلى الشعوذة والعياذ بالله. لكن الإنسان يحذر، كل رقية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنها، ابتعد عنها. عليك بقراءة القرآن وبالأذكار التي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واترك غير ذلك. أما هذا المسألة يقولك جرب فنفع، والله العظيم حتى السحر فنفع، حتى استعمال الجن جرب فنفع، حتى استعمال المحرمات جرب فنفع. الناس تداوي نفسها بالحرام وقالت نفع، يعني متى كان، متى كانت الغاية تسوغ الوسيلة؟ متى؟ هذا ماذا قلنا اليهود، مذهب ميكافيلي، أما مسلمون غاية لا تسوغ الوسيلة أبدا، بالعكس توسع بعضهم حتى ألف اليوم كتابا سماه الرقية بالكرسي الإلكتروني. فتصور يعني أين وصل بنا الانحلال، يعني شعوذة بالإلكترون، شعوذة بالإلكترونيات، كرسي مثلا تجلس فيه ويغرس فيك إبر، إبر، هذه الإبر عندها يعني يضع لك الخيط هذا في وين في الميديا ولا ويقرأ القرآن ويقول لك القرآن دوكا ويجوز عبر الخيط ويدخل فيك الداخل وانت رقعت يعني وتبرى بإذن الله. عجيب المغر عجيب يعني. يعني إنسان لو كان يشوف يتمنى الشاز الإلكتريك ما يفوت هذا ولا هذا الكرسي تاع ذوقي يصنع صح. هذا في الحقيقة شعوذة إلكترونية. إنسان يحذر 70,000 الذين لا يسرقون ما يقولوش الناس سرقون ولا يتطيرون ما يتشائموش بأشياء يرونها يقول لك من نهار اللي درت كذا حدث لي كذا من نهار اللي عرفت فلان حدث لي كذا ولا يكتوون ما يكويوش نفوسهم ها لا يكتوون. فبعض الذين يذهبون إلى من يقطعون يقول لك يقطع بعضهم يكويو يعني بالله هذا يجتنب وعلى ربهم يتوكلون. شوف كيف ختمها كأن الذي لا يفعل هذه الأشياء قد توكل على الله حق التوكل فاعبده وتوكل عليه سبحانه. لا بد أن يعقد القلب أنه بمجرد ما يضع يده ويقرأ القرآن ويرفع يبرأ بإذن الله. أما إذا كان شاك هذا شاك فالله عز وجل يقول أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء أكشاك فيه كيف أجيبك. لا إنسان يستيقن بالله تعالى مكاش. وإذا حصل اليقين والإخلاص والطريقة النبوية ولم يجب هذا شأنه. فالرقية دعاء حال الناس الوقت حال الوقت لازم الناس تعرف الرقية دعاء. إن أراد الله استجاب وإن لم يرد لم يجب هذا شأنه سبحانه. إذا خرجنا عن الموضوع قلت لكم ما تذكرونيش بالرقية لأني مليء منها. وين أنا سبقك بها ثم لما قال ناظ واحد اسمه عكاشة بن محصن تفضل ماشي لو كان تكتب سؤالك أفضل مع الأخير ما ليش مشي أفضل مشي أنا بك على أنا بلا ما تسألني ننسى أنا كي تسألني مشي غير ننسى نروح ونخليك فهمتني. أسأل سؤالك تاع آخر مرة. أيوة شكون يرقي نفسه طبعا هذا توكل على الله هذا توكل على الله. شوف شوف بإذن الله جرب برك مرة يقين وتشوف ربي سبحانه كيف يجيب. لكن احنا شاكين رب راسك بإذن الله يكون 70,000. شوف عكاشة بن محصن واش قال ناط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني منهم يعني أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم أنت منهم خلاص يعني أنا مجاب دعوة إن شاء الله ربي يجعلك منهم. فالهبط الثاني يرسل وأنا قال لا هنا شوف كان يقول أنت لا لا كيفش أنا مانيش منهم شغل. لو كان يقول له أنت منهم ينوض الثالث ينوض الرابع الخامس نجيبوا بهم المغرب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم باش يقطع عليهم شوف هذيك الحكمة باش يقطع عليهم الأمر كله بأسلوب طيب دون أن يجرح أحد قال سبقك بها عكاشة الحق أو سبقك الحق فهم يلا نلحق عكاشة رضي الله تعالى عنه. إنسان لا بد أن يعلم هذا. المهم فضل السبق مع الصدق لا يفوقه أحد. لذلك يقول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. تعرفوا سبحان الله قبل الفتح كان المؤمنون مستضعفين كان المؤمنون أقل قلة يعني كانوا غرباء. فالذي التزم وشد هذا الدين في وقت الغربة ما تحت واحد يؤنس هل يستوي هو ومن أنفق من بعد الفتح من بعد الفتح وقاتل من بعد الفتح يعني بعد ما ربي سبحانه وتعالى جعلهم مكة والمدينة معا وكفر المسلمون صاروا أكثر من 14,000 خلاص زالت قليلا الغربة. في الحقيقة قال الله عز وجل لا يستوي منكم من آمن من قاتل من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. صح ربي سبحانه أراد أن يبشر الجميع قال وكلا وعد الله الحسنى يعني أنت لا أنت أفضل أنت فاضل وهذا فاضل كذلك سبق فقال أنا الأولاني سبحان الله. أبك بالإنسان إذا فتح الباب تاع الخير إذا فتح الباب تاع الخير ويتبعه الناس يأخذ أجرهم كلهم فهذا بدل الأولاني. قالوا أنا يا رسول الله. جاء الثاني قالوا أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له بدعاء دون الذي دعا به إلى الأنصاري ثم قال حرمت النار. شوف لي زيادة على الدعاء زيادة على الدعاء يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، أو قال حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن سمير أحد الرواة، ونحن نعلم ما هي هذه العين الثالثة كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، وهي العين التي كفت وغضت عن محارم الله تعالى. وعن سهل بن الحنظلية، ولاحظوا الذين معهم يعني الكتاب أو النص، لاحظوا سهل ابن الحنظلية، تقرأها سهل ابن الحنظلية، لماذا؟ لاحظوا همزة الوصل. أنت لما تكتب محمد بن عبد الله ما تديرش الهمزة في ابن، ما تديرهاش، لا تضع الهمزة، لماذا؟ لأن محمد ابن عبد الله أبوه، مفهوم؟ أبوه. لو تنسب محمد إلى أمه ضع الهمزة، لو تنسب محمدا إلى أمه ضع الهمزة، مثل عيسى ابن مريم، دائما تجد في القرآن الهمزة، تجدونها ولا لا؟ تجدون الهمزة. قد تتساءل تقول لماذا وضع الهمزة مع أن المعروف أن الهمزة لا توضع في كلمة ابن؟ نقول نعم لا توضع إذا كان أباه، إذا كان الابن أبيه، أما إذا كان أمه فتضع الهمزة لبيان، للبيان. عن سهل ابن الحنظلية قال أو رضي الله تعالى عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لاحظ القصة هذه لم تأخر، فأطلبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة. طبعا هذا الحديث المفروض نقرأه أولا ثم نقرأه مرة ثانية لنشرح، لكن لطوله نقرأه ونشرحه إن شاء الله. أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وحنين كانت بعد الفتح، فأطلبوا السير. أطلبوا السير، ما معنى الإطناب؟ هو المبالغة، الإطناب هو المبالغة. وتقول العرب أطنبت الإبل إذا اتبع بعضهم بعضا بكثرة، شوف يعني الإبل خرجت واحدة زوج ثلاثة أربعة، أطنبت الإبل أي مبالغة في الخروج حتى خرج بعضهم أو بعضها إثر بعض. وقال الجوهري رحمه الله تعالى أطنب في الكلام أي بالغ فيه، ومنه إطناب بالغ في الكلام، مثل إنسان يمدح ويطنب في المدح أي بالغ في المدح. المهم يقول فأطنبوا السير أي بالغوا في المشي، طولوا في المشي حتى كانت عشية، يعني حتى دخلت علينا العشية، فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فارس على فرس، جاء فارس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني انطلقت بين أيديكم، ما معنى بين أيديكم؟ أي أمامكم سبقتكم، إني انطلقت بين أيديكم سبقتكم، شوف، فحتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن، يعني فإذا بي أرى قبيلة هوازن على بكرة أبيهم، ما فين تسمعوا هذه اللفظة على بكرة أبيهم، ما معنى على بكرة أبيهم؟ يقول العلماء معنى هذه اللفظة على بكرة أبيهم أي جميعهم ولم يتخلف منهم أحد، شوف جاءوا على بكرة أبيهم أي جميعهم ولم يتخلف منهم أحد. قال الخطابي رحمه الله وابن الأثير رحمه الله تعالى هذه كلمة للعرب، كلمة للعرب، جاءوا على وما فين سمعوا عن بكرة أبيهم أو على بكرة أبيهم، كلمة للعرب يريدون بها الكثرة والوفور في العدد، ومعنى ذلك أنهم جاءوا ولم يتخلف منهم أحد. قال وليس المقصود بالبكرة هي البكرة الحقيقية، هل شو معنى البكرة الحقيقية؟ البكرة الحقيقية في الشام حتى الآن يسموها البكرة بدمشق، عرفتها؟ جيد، البكرة تاع البئر، واليوم تطلق مو بس على البكرة على البئر. شفت يعني البئر، عندك البئر وعندك الحبل يسمى جيد الريشة، الحبل يسمى الريشة، وهذيك البكرة الجرارة. شكون يسميها الجرارة؟ ثم تسموها جرارة، جرارة يسموها. إيه ما شاء الله اسمك أفضل من المرارة، صح؟ الجرارة هذه جيد جرارة. اليوم صاروا يطلقونها مو بس على البكرة، تطلق حتى على الشيء الذي يديرون عليه الخيط. شفت أنت مثلا لما يكون عندك حبل وتدور على جرارة، مثل على رواية الأخ هذه اللي تدورها، هذه اللي تدور عليها الخيط، وش تسمى؟ بكرة، تسمى بكرة، صح؟ هذه بكرة، ايوه، وتسمى بكرة اللي تدور عليها الخيط. هما كانوا يديرون عليها شو؟ الريشة. شو الريشة؟ الحبل اللي يستعمل في البئر، الحبل هو الريشة، صح؟ لذلك سميت الرشوة رشوة، مأخوذة من الريشة، لأن الإنسان يتوصل عن طريق الرشوة إلى أكل أموال الناس بالباطل. كل شيء عنده علاقة بالبير، ويرميك في بير ويخليك، فهذا معروف الريشة. فما العلاقة الآن؟ سؤالي الآن لكم، ما العلاقة بين البكرة تاع البئر، البكرة تاع البئر، وقول العرب جاءوا على بكرة أبيه؟ هاي سؤال، ما العلاقة؟ ها؟ كل واحد يجبد الآخر. قال في مجمع الأمثال، كتسب هذه الأمثال إخواننا اللي يحبوا يدرسوا الأمثال تاع العرب، كان كتابان مهمان، مجمع الأمثال، مجمع الأمثال للميداني رحمه الله، وكان جمهرة أمثال العرب لأبي هلال العسكري. هذا كتابان ضخمان يشرح لك كل مثل تسمع به عن العرب. فلما ترجع إلى هذا الكتاب يقول لك على بكرة أبيهم، على هنا بمعنى مع، تبيه جيدا، عيشوا معي هذه اللحظة، على هنا بمعنى مع، علاش على تأتي بمعنى مع في بعض الأحيان؟ واختاج في الصيف ولا في الشتاء؟ في بعض الأحيان هكذا تقولي، في بعض الأحيان. شكون يعطينا مثال؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم ورب يغفر على ظلمهم. حتى أنا أقول لك شوف، على الرغم من أنك كذا سمحت لك، أي مع أنك فعلت كذا، إذن على وش معناتها؟ مع. جاءوا على بكرة أبيهم، أي مع بكرة أبيهم. شو الذي حدث؟ قال لك سمعوا بجيش قادم إليهم، هذو قبيلة سمعت بجيش قادم إليهم ليغزوه، ففروا وأخذوا معهم كل شيء حتى البكرة أبيهم، حتى البكرة أبيهم الدوحة، صح؟ هذا يطلقونه على من يفر، على من يأتي بكل شيء، يعني هم هربوا ولم ينسوا حتى البكرة أبيهم. فقالت العرب فروا على بكرة أبيهم، أي مع بكرة أبيهم. ها وش معناتها المثل؟ اليوم احنا صرنا نطلقها على كل من يأتي بجمعه كله، يجي مع الجماعة كله، يقول جاءوا على بكرة أبيهم، فهم إن شاء الله تعالى. هاي إذن قال فجاءوا، قال لهم هذا الفارس، رأنا نسينا الفارس، أروا يخبرهم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعونهم، بضعون، الضعن جمع الضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة في هودج، يعني حتى مع نسائهم جايين، نسائهم في الهودج وجايين معهم على بكرة أبيهم بضعونهم ونعمهم وشائهم. النعم هي الإبل، والشاء جمع الشاة معروف، والنعم حمر النعم أي الإبل الحمراء. قال اجتمعوا على إلى حنين، أنهم اجتمعوا إلى حنين، رمي استناكم في حنين، لأنه يعني صارت غزوة حنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وهوازن. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو لك اليقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يحتاج الناس في وقت المصائب المدلهمة إلى القائد أن لا يتهور وأن يملك نفسه ويتوكل على الله عز وجل ويبين لهم هذا فعلا مش يعني هكذا. إذا انخلع هو إذا ظهر عليه الخوف إذا ظهر عليه الهلع إذا ظهر عليه الجبن خلاص ضاع الجيش. أما شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في كل شيء صلى الله عليه وسلم فتبسم ابتسم. والذي يبتسم مع قدوم جيش على بكرة أبيه بضعونهم ونعمهم وشائهم فهذا في الحقيقة قمة في التوكل. فقال شوش قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وكيقول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. ثم قال من يحرسون الليلة؟ قال أنس بن أبي مرتد الغنوي أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اركب اركب يعني يركب فرس ويذهب بعيد لأنه بدو معي بكم الحراسة قدام جماعة رايد قصر مع المتحرس هكذا ماله ما درت واله هكذا خلاص يعني يهجموا عليكم يقتلكم لكن ما رايد لا الحراسة تفضل هناك روح على شوية بعد وحرس. فقال من يحرس قال اركب. فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب استقبل هذا الشعب. والشعب هو الفج في الجبل الفج الطريق في الجبل يسمى شعب تعرفوا شعب مكة وأهل مكة أدرى بشعابها أي الشعاب تتخلط عليك لما تكون هناك طرق ملتوية ما تعرفهاش فأهل مكة أدرى بشعابها هم اللي يعرفوا الطرق. قال استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى حتى تطلع فوق ولا نغرن من قبلك الليلة ولا نغرن من قبلك الليلة. الغرر هنا الخديعة أي إياك أن نخدع من قبلك وتكون ساهي مش معنى الكلام إياك أن يدخل علينا العدو من جهتك يعني يبقى حارس مفهوم مش معناتها ولا نغرن من قبلك الليلة كما احنا نقولوا رنا ديني لك انت حارس. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه. ولاحظوا كما ذكرنا السنة أن يجعل المجاهدون في خاصة أماكن الرباط مصلى حتى يراه الكفار وهم يصلون يرون المسلمين. فخرج إلى مصلاه صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ مش ماذا أحسستم؟ هل شعرتم به؟ أي هل علمتم ما هي أخباره؟ هل أحسستم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسسنا لم نعلم عنه شيئا. فثوب بالصلاة مش ماذا ثوب بالصلاة؟ أذن للصلاة أذن للصلاة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قد يقول قائل ألم ننهى عن الالتفات في الصلاة؟ ألم ننهى عن الالتفات في الصلاة؟ ما الجواب؟ أني شو الضرورة هذه؟ الخوف تعرفوا الخوف الخوف شرع الله لنا في صلاة الخوف أن نستقبل القبلة أن لا تستقبل القبلة يعني صلي مهم تحذر إذا كان العدو من تلقاء وجهك. وكان طبعا ستأتي صلاة الخوف في صورة النساء لها صيغ لها صفات فبحسب العدد. فلو كان العدد هائل المسلمين هنالك ينصرف المسلمون إلى القبلة وآخرون يستقبلون العدو. أما إذا كان العدد قليل فيصلوا تلقاء العدو ويحرسوا وخذوا حذرة صلي وعس فهم. هذا شوف يدل على تعظيم قدر الصلاة صلاة الخوف هذه شمال. ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب أي أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، أي ننظر بين الشجر، الخلال أي بين، والشيء الذي يتخلل أي يدخل في الوسط. فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، شفت الشعبين جهة الأولى وجهة الثانية، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ يعني هل نزلت من على فرسك ولا ظلت تحرس من الشام؟ يعني هل اغفلت؟ فقال: لا، إلا مصليا ننزل من على الفرس للصلاة، أو قاضيا حاجة. سببان، ما كاش حاجة أدخل، أن أقضي حاجة أو أصلي، يعني طوال الليل وأنا على الفارس. شو الخدمة اللي كان يخدمها رضي الله تعالى عنه، يعني كانوا يعسوا بحق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. الحديث رواه النسائي وأبو داود واللفظ له. ولا ريب أن قوله أوجبت أي وجبت لك الجنة، وجبت لك الجنة، الله عز وجل خلاص حكم عليك أنت بالجنة، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. طبعا لا عليك ألا تعمل بعدها، ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحها؟ لم يشرحها. لا عليك ألا تعمل بعدها، ماذا يذكركم هذا؟ لا عليك ألا تعمل بعدها، جيد، يعني قصة أهل بدر، ونحن نعلم قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. مو ثعلبة بن حاطب، خد بزاف ناس تختلط عليهم الأمور. ثعلبة بن حاطب صحابي وظل صحابيا إلى الموت، والرواية التي تقول إنه منع الزكاة ونزلت فيه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا صالحا صدقنا ولكونا من المحسنين، هذه رواية لا تصح، وللأسف انتشرت على ألسنة كثير من يتصدرون التفسير ويفسرون مثل هذا الآية، خطأ. أما حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا أخطأ، وقع في خطأ، وهذا الخطأ كان له الداعي. إياك أن تظن أنه نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، إلى أهل مكة قبل الفتح، هذه كانت في فتح مكة، نقل لهم الخبر أنه سيأتي ومحمل بكذا وكذا، لكن لماذا فعل ذلك؟ لأن أهله وأولاده كانوا لدى الكفار، فهو مهدد بهم وليس له ما يحميهم، وهذا جاء مصرحا به في الحديث الذي رواه البخاري، يعني ما من واحد فيكم إلا وعنده عشيرة تحمي أهله هناك، إلا أنا عندي احتاج يحميني، فأردت أن أحمي أهلي بهذا. عندئذ عمر بن الخطاب، طبعا القصة من دلائل النبوة، تعرف قصة من دلائل النبوة، لأن المرأة التي أرسل معها الكتاب الذي يخبر به قريش خبأته وانصرفت، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وآخر: الحقوا بالمرأة تجدونها في المكان الفلاني في كذا، أعلمه الله تعالى، وجردوها ونزعوا منها الكتاب، راحوا صابوا عندها الكتاب. عمر الخطاب قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني أضرب عنق هذا المنافق. لماذا؟ لأنه نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخذ بالظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. يشبه هذا الحديث الذي نحن بصدده قال قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. كيف نفهم هذا الحديث؟ وكما يقول ابن القيم هذا الحديث أشكل على كثير من الناس فهمه. هذا يقول في الفوائد، يقول هذا الحديث أشكل على كثير من العلماء، لا يقصد يعني من العلماء، لأن هذا الحديث مثل هذه الأحاديث كيف نفهمها؟ كلمة اعملوا ما شئتم قد تأتي للتهديد، صح تأتي للتهديد، مثل قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا، إلى أن قال اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، يعني اعملوا ما شئتم فسوف تلقوننا ونجازيكم عنه الآن. وقد تأتي للتكريم كالحديث الذي في الصحيحين اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أنا مستحيل تكون للتهديد، هنا للتكريم. فكيف نفهم هذا الحديث؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وأرجو تنبها لمن أراد أن يعلم معنى هذا الحديث لأن فيه إشكالا، بعد أن نذكر لكم قول ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي أول الحديث قال لا يمكن أن تكون هذه الأحاديث على ظاهرة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لا يمكن إنسان خلاص دار غزوة بدر خلاص لا يحق له أن يفعل كل ما شاء، هكذا تفهم اعملوا ما شئتم أي من المعاصي والمحرمات، هكذا فهمته؟ قال لا يمكن أن يقال. إيه شو معنى ابن الجوزي به الماضي؟ قد عملتم ما شئتم، بكري كنت تعصون، قد عملتم ما شئتم فقد غفرت له، قال لك يدل عليه أنه أجاب عن اعملوا ما شئتم بالفعل الماضي، اعملوا ما شئتم فقد، ما قالش فسوف أغفر لكم، أي فقد غفرت لكم. قال وهذا نلجأ إليه رحمه الله تعالى، قال نلجأ إليه لأنه لا يمكن أن الإنسان لأجل فضيلة لأجل عمل طيب فعله يحق له أن يفعل ما يشاء، هذا أظن أنه لا يخفى عليه، صح. كذلك قال استدل أيضا بقوله فقد غفرت لكم، وهذا يكون في الماضي، يقول في الماضي، ولكن العلماء يضعفون هذا الجواب. يقول ابن القيم في الفوائد صفحة 34 وما ذهب إليه ضعيف من وجهين اثنين، ضعف قول ابن الجوزي من وجهين، أولا لأن كلمة أعمال تكون للمستقبل فحملها على الماضي خلاف الأصل. تصور واحد يقول لك قم بدأت قم، لا قصدي بل أنت قمت بكري، ليس كلاما، قم يعني الآن، تقول ليش أنا نقصد بكري قال قمت، لا قال خروج عن الأصل. ثانيا قوله تعالى في الحديث القدسي يعني قد غفرت لك، فقد غفرت لك، هو مثل قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وجاء ربك والملك صفا صفا، لفظه لفظ الماضي لكن شو المقصود به؟ مستقبل. كنت تسمع قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، مختاش المستقبل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، صح ولا لا؟ اقترب مثلا إذا انشقت السماء فكانت يعني كآهية كثيرة، كلها تأتي بفعل الماضي ويراد بها المستقبل. هذا الوجه الأول الذي رد عليه. الوجه الثاني قال إن هذه الحادثة بنفسها اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كانت بعد بدر، كانت بعد غزوة بدر. وقتاش قلنا هذه حدث؟ وقتاش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة يعني قبل فتح مكة؟ هو وقتاش عصى؟ وقتاش أخطأ هذا الخطأ؟ بعد بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي بعد بدر، يعني مهما فعلتم بعد بدر فقد غفرت لكم. إذن فيقول لا يجوز تأويل هذا الحديث. إذن فما معنى هذا الحديث يا ابن القيم؟ قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم، شو ابن القيم ماذا يقول؟ أن هذا خطاب لقوم قد علم الله تعالى أنهم لا يفارقون دينهم، هذا خطاب لقوم علم الله تعالى منهم أنهم لن يفارقوا دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب سيعملون بعضهم، ولكنهم ولكن الله لا يتركهم مصرين عليه، يعني افعلوا ما شئتم فإنكم ستتوبون منها. هو سمعت الكلام فإنكم ستتوبون منها فقد غفرت لكم. بماذا؟ بالتوبة. فقد غفرت لكم بالتوبة. لاحظ سيعطيك أدلة على هذا. قال بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. الكلام واسع جدا. قال يوفقهم أولا للتوبة زيد والاستغفار، الاستغفار بذاته، الاستغفار بذاته بذاته، كي تقول هكذا استغفر الله يكفر الله عز وجل به سيئات هكذا بلا. يقول ابن تيمية رحمه الله هذا في مجموعة فتاوى الجلد السابع يذكر هذه المسألة، يقول باللي والصواب أن الاستغفار وحده دون توبة هكذا بلا ما تستشعر هذه التوبة وحده هكذا تقول استغفر الله الله يكفر عنه سيئة. شوف عظمة الاستغفار. فيقول توبة واستغفار زين وحسنات، فإنهم سيوفقهم الله عز وجل أيضا لحسنات تمحو الخطايا التي يفعلونها. قال ويكون مغفورا لهم. قال ومثال، طبعا ذكر نظيرين، النظير الأول مثاله طبعا ألخص لكم الكلام لأن لو أقرأه بالحرف خايف ترجموني، قال لأنه طويل الكلام تاعه. قال ونظيره الحديث الذي تعرفه في الصحيحين، قال أذنب عبد ذنبا. شوف هذا الأحاديث والله الذي لا إله هو من أعظم الأحاديث، يعني في بيان رحمة الله تعالى. أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له فغفر له. ثم أذنب ثم مكث ما شاء الله، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي قد أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر الله له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث أيضا، ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. علم الله، علم عبدي أن الله أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ عليه. قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، قد غفرت لذنبي فليعمل ما شاء. ما الذي فهمت فليعمل ما شاء؟ أي ما دام يستغفر ويتوب، ما دام يستغفر ويتوب فليعمل ما شاء. قد غفرت له، أي هذا مشهود له باش بالمغفرة، مشهود له بالمغفرة. نظير آخر وهو العشر المبشرون بالجنة. ما معنى المبشرون بالجنة؟ مبشرين بالجنة ما معنى مبشر بالجنة؟ يعني هل هذا يعني أنه سيفعل كل ما يحلو له خلاص أنا مبشر في الجنة، أو أنه مبشر بهذه البشارة بشرط أن تبقى مستقيما على الطريق؟ بشرك بالجنة يعني أنت إذا قعدت هكذا الجنة، ربي سبحانه وتعالى ضمن لك الجنة. هذه مش مثلا عشرة من البشر بالجنة، فهموا من هذا من البشارة أنهم مبشرون بهذا بشرط، وشنو بشرط؟ البقاء على الصلاح. وإلا فإن أبا بكر الصديق كان من أخوف الناس بعد رسول الله. أبو بكر الصديق كان يبكي فلا يستطيع القراءة من كثرة البكاء، لا يستطيع أن يقرأ. وعمر الخطاب كان يبكي ويقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، وكان يحمل عودا من الأرض ويقول يا ليتني كنت هذا العود. وناس يعني كانوا لم يفهموا من البشارة أنهم قد غفر لهم مطلقا هكذا مهما فعلت، لا، إذا بقيت على هذه الطريق فهم مبشرون بهذا الأمر. فكما فهمت هذين الحديثين قال فافهم ما عليك ألا تعمل شيء. وش معنى يعني إذا بقيت على الطريق الاستقامة؟ ما تقدر ما تجيش تدير والو، تقعد غير مستقيم على الطريق، ما تجيش تحرسنا، ما تجيش تحرسنا. وش معنى؟ أي تكفيك حراسة، كما قال صاحب تحفة الأهولي، قال تكفيك حراساتك هذه الليلة عن غيره، تكفيك، لكن ابقى مستقيم، ولكن هذه تكفيك، ما تجيش تحرسنا خلاص. هذا الذي فهمه هؤلاء الصحابة. لذلك قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، معناه ما دمت تذنب غفرت ثم تتوب غفرت لك. وقال صاحب تحفة الأحوذي: هذه كناية، شوف من يحلم، كناية عن كمال الرضا وصلاح الحال، كناية عن كمال الرضا وصلاح الحال وتوفيقهم للخير، أي إن الله هو الذي يوفقهم للخير، ضمن لكم باش يوفقكم للخير. لا الترخص لهم، لا الترخص لهم في كل فعل. طبعا مما يؤيد هذا ما ذكره النووي وأجمع عليه العلماء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هل لو أصابوا حدا في الدنيا هل يقام عليهم للا؟ يقام عليهم للا؟ يقام بإجماع العلماء، يقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مسطح بالقذف، يقذف عائشة، أقام الحد على مسطح بن أثاثة مع أنه من أهل بدر، ما دخل هذه في الآخر أغفر له، لكن في الدنيا تخلص. وعمر بن الخطاب أقام الحدود على أهل بدر بإجماع الفقهاء وبإجماع العلماء. فهذا يدل على أنكم توفقون إلى التوبة، توفقون إلى الاستغفار. فهذا مهما فعلت هاوش ما اعملوا ما شئتم، هناك جواب يعني ملخص، خطاب فيه أمر ومفاده الخبر، أي مهما فعلتم، مهما فعلتم فإن الله يغفره ما دمتم مستقيمين على الطريق، أي تتوبون وتذنبون وتوبون. فهم. وهذا هو حال أي إنسان. نشي لما يذنب ذنبا، بعض الناس عندما مثلا أدى سولت له نفسه فارتكب شيئا محرم، وش يدير؟ الله عز وجل يقول: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم، هو الغفور الرحيم. بل بشرهم: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بشر التوبة. لكن الشيطان يأتي ويوحي إلى هؤلاء: أنت مصلي، أنت إنسان صالح، يبدأ يروح ترك ترك ترك فيترك كل شيء. شوف كيف يحمل الإنسان على الاستمرار عليه. لا، مهما تفعل، أقول مهما تفعل، فتب إلى الله تعالى، تب إلى الله عز وجل، فإن الله قد ضمن لك المغفرة، ضمن لك المغفرة بشرط التوبة، التوبة النصوح. المهم فهمنا الحديث إن شاء الله على ضوء الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: كان مفروض اليوم ننتهي من هذا التبويب الثاني، الترغيب في النفقة في سبيل الله تعالى وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم. طبعا هذا التبويب من أعظم المسائل التي ينبغي للمسلمين أن يحيوها، فهناك مواقع ومواطن يقام فيها الجهاد في سبيل الله تعالى، في مناطق كثيرة يغزون فيها الكفار كالذين يغزون الروس، أخواننا في الشيشان، أخواننا في كشمير، أخواننا في كثير من الأمكنة. إذا كان الجهاد شرعيا على الضوابط الشرعية، فأنه ينبغي للمؤمنين أن يعينوا هؤلاء بتجهيزهم، بتوفير على الأقل الذي يعجز عن مساندة هؤلاء بالإعانة، فعلى الأقل أن يخلفهم في فضل، أن يخلفهم في أهليهم. لا بد أن يعي المسلمون هذا، لا بد أن يخلفوهم في أهليهم. وهذا طبعا في الجهاد المشروع الذي يقول فيه العلماء إنه جهاد، لا الجهاد المزعوم الذي ربما قد يثار من هنا هناك، الجهاد المشروع الصحيح الذي بني على الذي تكلمنا عنه في أول الكتاب. هناك ضوابط لمعرفة الجهاد في سبيله، فلا بد إذن يعني إن لم يقم المسلمون بتجهيز الغزاة في سبيل الله، إن لم يقم المسلمون بخلافة أهليهم، من الذي سيقوم بهذا؟ فإنسان لابد أن يعي مثل هذا الأمر. طبعا الخطاب ليس لكل فرد، ولكن لمن يستطيع أن يتصل بالهيئات التي تعين هؤلاء الناس. هناك هيئات الحمد لله في بلدان عربية قائمة على مثل هذه الأمور. المهم الترغيب في النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة. ما معنى تجهيز الغزاة؟ تجهيز الغزاة هو تهيئة أسباب السفر لهم. تهيئ لهم أسباب السفر من راحلة، من زاد هذا قديما، من زاد هذا قديما، من سلاح. تهيئ لهم السفر. اليوم مثلا تهيئ لهم كل شيء يعين على السفر، هذا تجهيز الغزاة. وقال وخلفهم، وهذا في الحقيقة خطأ من المصنف، لا يقال خلفهم، انتبهنا، يقال خلافتهم في أهلهم، هذا هو الصواب كما علق على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الكتاب. يقول يقال خلف فلان فلانا خلافة لا خلفا، تقولش خلفا. ومنه قول الله عز وجل حكاية عن موسى واخلفني في قومي، فهو خليفة لموسى، صح؟ هارون خليفة لموسى، ومصدر الخليفة شو؟ خالف يخلف خلافة لا خلفا. لذلك صواب أن يقال خلافة. لذلك النووي رحمه الله كان موفقا للصواب عندما قال باب إعانة الغازي في سبيل الله بركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. شوف يعني هذا لابد إذن أن نصحح. إذا عندكم تعليق، أنتم ما عندكمش تعليق، جيد. إذن خلافتهم في أهلهم، وهذا تبوي بلاحظوا فيه شيئان اثنان: تجهيز الغزاة وخلافتهم في أهلهم. أول حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو عن خريم ابن فاتك رضي الله تعالى. وأجزم أن كثير منا لم يسمع أصلا هذا الصحابي اسمه خريم ابن فاتك، صح؟ هذا صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. رواه النسائي والترمذي. عن خريم بن فاتك، هذا صحابي من قبيلة بني أسد، وهو من أصحاب البيعة، بيعة رضوان، واختلف فيه هل شهد بدرا أو لا. الصحيح أنه لم يشهد بدرا، إنما هو من أصحاب بيعة الرضوان. مات في خلافة معاوية رضي الله تعالى، مات هذا الصحابي في خلافة معاوية بالرقة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: من أنفق نفقة، لماذا نكره؟ تفضل سام، لماذا نكره؟ جاب نكرة. من أنفق نفقة، أي نفقة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ما الذي يدل على هذا؟ ما الذي يدل على هذا؟ قال الله تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. سورة التوبة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم بما كانوا يعملون. يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أين الشاهد؟ تعرفوا أن هذه جاءت في غزوة، سورة التوبة، غزوة تبوك. فقال أو يصف الله عز وجل هؤلاء المؤمنين، دائتني عليهم: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، أي به عمل صالح، يجزيهم الله أحسن ما كان يعمل، أي بالحسنى. ما هو الأحسن؟ 700 ضعف. هذا الحديث يفسر لنا الآية، هذا الحديث يفسر لنا آية التوبة أنه 700 ضعف، وليس يعني الأمر هكذا، يعني تتصور 700 ضعف، يعني إذا أنفقت 1,000,000 كأنك أنفقت 700 مليون، مو بالسهل يعني الإنسان يتصور. فهذا فضل من الله تعالى، هذا تفضل أذن بعدين نكمل. المصنف رحمه الله تعالى عن خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. هذا الحديث كما ذكرنا رواه النسائي والترمذي رحمهم الله تعالى، وذكرنا لكم أن هذا الحديث من أعظم ما يفسر به قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كان.